السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم تقام الصلاة، يعني إذا فرغ من الخطبة تقام الصلاة وينزل فيصلي بهم الجمعة. ينزل وجوبا والاستحبابا، يعني لو صلى في المنبر والمكان يتسع. قدم الخلاف يا شيخ في مسألة. نعم، هو ذكر، هو خالف، أنه لا يجوز ارتفاع الإمام. على كل حال، لو صلى في المنبر والمكان يتسع لا شك أنه أخطأ السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل على المنبر ويصلي في المحراب. فيصلي بهم الجمعة ركعتين إجماعا. صلاة الجمعة صلاة مستقلة، ركعتان، ليست ظهر مقصورة، وليست الخطبتان بدلا عن الركعتين في الظهر، بل صلاة الجمعة صلاة مستقلة كالصبح، لا تجمع ولا يجمع إليها. يعني أحسن الله إليك، ما تجمع إليها العصر، ما تجمع إليها العصر، بدليل مثل ما قلنا أن صلاة مستقلة كالصبح فلا يجمع إليها، لا تجمع ولا يجمع إليها، هذا من جهة. الأمر الثاني أن قام السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سبب الجمع في جمعتين، المطر الشديد والوحل الشديد في الجمعة الثانية، وما جمع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الجمعة لا تجمع ولا يجمع إليها. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر مع الجمعة ولا في نص واحد، والأصل أن هذه عبادات توقيفية. كثير من الناس أحسن الله إليك، لا سيما في الحرم، يصلي مع الإمام الجمعة ثم يقدم، هو إن صلاها جمعة بنية الجمعة في الحرم مثلا، صلى أو في غير الحرم، صلى مع الناس الجمعة وأضاف إليها ركعتين باعتبار أنها صلاة العصر، إن صلى الجمعة بنية الظهر مقصورة، نعم، فلا مانع، صلاها بنية الظهر لا بنية الجمعة، وإن كان متابع الإمام ما في إشكال. ما نقول أن صلى خلف متم يا شيخ، لكن عاد يأتي الخلاف، هل قولهم إن صلى المسافر خلف المقيم لازمه الإتمام، هل النظر إلى الصلاة أو النظر إلى الإمام نفسه؟ المسألة تقدمت. فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد، ولا تصح الصلاة بدونها، لا جمعة ولا غير الجمعة. وتقدم الخلاف بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فإجماع أنها لا تصح إلا بالحمد، وإن كان الحنفي يخالفون في تعين الحمد، وإنما يكفي ما تيسر من القرآن. يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وسورة، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالجمعة والمنافقون، قرأ أيضا بسبح والغاشية، وأحيانا يقرأ هذه وأحيانا يقرأ هذه. ويجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة، صلاة يجتمع لها الناس كالكسوف والاستسقاء والعيد، ويجمعها الجهر بالقراءة، يجمعها الجهر بالقراءة استحبابا عند أهل العلم، حتى في صلاة الليل أو الفجر لو أسر قالوا وإن جهر في سرية أو عكسه كره، يعني لو فعله مرة أو مرتين أو أحيانا كره وأخطأ السنة، لكن لو اعتمده صار في كل صلاة صبح يسر وفي كل صلاة ظهر يجهر، قلنا هذا مبتدع يحرم عليه هذا الفعل، هذا مبتدع يحرم عليه هذا الفعل. ويجهر بالقراءة، ومن أدرك معه، يعني مع الإمام، منها، يعني من صلاة الجمعة، ركعة بسجدتيها، ومن أدرك معه منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى. تقدم أن الإدراكات متعددة، منها ما يدرك به الوقت، ومنها ما يدرك به الجماعة، ومنها ما يدرك به الجمعة، ومنها ما يدرك به تكبيرة الإحرام، وهذا تقدم كل في موضعه. فتكبيرة الإحرام تدرك قبل الشروع في الركن الذي يليها، وقراءة الفاتحة. مع أسف بعض الأئمة ما يمكن المأمومين ولو حضروا من أول الصلاة من إدراك، بعضهم ما يستطيع أن يستاك أو يعتدل في مكانه في الصف، فهذا لا شك أنه يحرم المأمومين من إدراك تكبيرة الإحرام. وجاء في فضلها ما جاء، تدرك الركعة بإدراك الركوع، بإدراك الركوع مع الإمام عند عامة أهل العلم، وخالف بذلك من خالف أبو هريرة رضي الله عنه وجمع من أهل العلم، والبخاري والشوكاني يرون أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع، والجمهور على أنها تدرك بإدراك الركوع. ما تدرك به الجماعة تقدم أيضا، الجمهور على أنها تدرك بالتكبير قبل سلام الإمام، ويقولون من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، ولو لم يجلس. من أهل العلم من يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لأن ما كان أقل من ركعة لا يسمى صلاة، لا يسمى صلاة. وبحثنا هذا في سجدة التلاوة، وأنها هل تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل؟ قالوا تفعل لأنها ليست بصلاة، وابن عمر رضي الله عنه يصلي على غير طهارة وعلى غير استقبال لأنها ليست بصلاة، لأن ما كان أقل من ركعة كاملة لا يسمى صلاة. وذكرنا إشكال يرد على مثل هذا، وقلنا إن المشابهة التامة التي من أجلها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشابهة المشركين في سجدة، وهذه سجدة مفردة، وتقدم الكلام في هذا بالتفصيل. على كل حال، الذي يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة هذه حجته. وجاء في الحديث من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا تنصيص على الركعة، وإذا قيل بالركعة معناها بسجدتيها كاملة. في رواية في الصحيح أيضا في مسلم من أدرك سجدة من صلاة الصبح، من أدرك سجدة من صلاة العصر. وهل فيه اختلاف بين الحديثين؟ نعم، أو نقول أن رواية من أدرك سجدة أشد من رواية من أدرك ركعة؟ نعم، لأن من أدرك السجدة يكون مدركا للركعة من باب أولى، بخلاف من أدرك الركعة فقد تغرب الشمس قبل أن يسجد. وجاء عن الصحابي راوي الحديث قال والسجدة إنما هي الركعة، ويطلق السجود بإزاء الركوع كما هنا، كما يطلق الركوع ويراد، كما يطلق السجود ويراد به الركوع كما في ادخلوا الباب سجدا، يعني ركع ما يمكن يدخلهم سجد، ويطلق السجود الركوع يراد به السجود كما هنا، أو العكس، مقصود خر راكعا وأناب، هل مراد الركوع ولا السجود؟ السجود. من أدرك منه معه يعني مع الإمام منها ركعة بسجدتي، ركعة كاملة يعني بما تدرك به الركعة، وكل على مذهبه في إدراك الركعة، الذي يقول تدرك الركعة بإدراك الركوع، فإذا دخل إلى المسجد والإمام يصلي الجمعة فأدرك الركوع الثاني، أدرك الركعة ومن ثم يضيف إليها أخرى وتصح منه جمعة. لكن الذي يقول لا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الإمام واقفا وتمكن من قراءة الفاتحة. فيش؟ لا بالركوع، نعم بالركوع، لحديث أبي بكر، وهذا تقدم بحث. ومن أدرك معه ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى، ركعة ثانية. لا يفهم من حديث من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أنه يكتفي بركعة، لأنه جاء في بعض الروايات وأضاف إليها أخرى، هذا لا يقوله، لا يمكن فهمه من الحديث إلا شخص لا يتصور النصوص على وجهها، إنه جاء ما يفسر هذا الحديث وبين المراد. وفي البيهقي: من أدرك ركعة من صلاة العصر أدرك وأضاف إليها ثلاثا فقد أدرك العصر، أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة، لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة. ومن أدرك معه أقل من ذلك، ومن أدرك معه أقل من ذلك، أقل من ركعة، جاء بعدما رفع الإمام من الركوع بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر، يعني ما دخل بنية الجمعة. هذا يتصور فيما إذا عرف أن الإمام في الركعة الثانية، عرف أن الإمام في الركعة الثانية، جاء من بعيد ويسمع الإمام يقرأ وركع للأولى ورفع منها ثم قرأ في الثانية ثم ركع، يعرف أنه في الركعة الثانية يدخل بنية الظهر، هذا ما فيه إشكال. لكن لو دخوله في الظهر في غلبة الظن سمعه يقرأ الغاشية، هل هو قاطع أنها الأولى؟ لكنه غلب الظن فدخل بنية الظهر، وهنا يكون احتمالان، إما أن تكون الثانية أو تكون الأولى بعد. فإذا دخل بنية الظهر لأنه قرأ الغاشية ثم ركع ورفع من الركوع قبل أن يدركه، دخل بنية الظهر، يكفي ولا نقول لا هذه غلب الظن ما تكفي؟ نفترض أن الإمام في هذه المرة قرأ الغاشية في الأولى وقام إلى ثانية وقد دخل بنية الظهر، تكفيه جمعة؟ يعني مسألة طرد وعكس. هو سمع الإمام يقرأ الغاشية ركع ورفع، دخل بنية الظهر، ثم قام الإمام لثانية، تصح منه جمعة ولا تصح؟ تصح ولا ما تصح؟ ليست تابع الإمام يا شيخ. ها؟ أليس تابع الإمام؟ لكنه دخل بنية الظهر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شلون تصح ظهر؟ تصح ظهر يكملها أربع ما في إشكال، لأنه دخل بنية الظهر. وين نعم قال ما هي بدل؟ لكن ما هو البدل الاصطلاحي ليكون له حكم المبدل من كل وجه؟ لا، ليس البدل الاصطلاحي. نعم، لا ما يلزم، لا لا لا، المسألة اصطلاحية. قلنا إن كان دخوله بنية الظهر مقطوع به من غير تردد، وقلنا أنه جاء إلى المسجد من 300 متر مثلا وسمع الإمام يقرأ في الأولى ثم ركع ثم قام إلى الثانية فقرأ ثم ركع ثم إذا دخل المسجد ما أدرك الركعة، دخل يقينا بنية الظهر، هذا ما في إشكال، صليها ظهر. وقلنا إذا كان دخوله بنية الظهر على حسب غلبة الظن ثم تبين خلاف ظنه، يعني إذا دخل بنية الظهر فتبين موافقة الظن صارت الثانية، يقرأ الغاشية صارت الثانية وداخل بنية الظهر، أو أدركه ودخل بنية، إذا أدركه ودخل بنية الجمعة ما في إشكال على أي احتمال. لكن إذا كان على غلبة الظن ودخل بنية الظهر لأنه رفع، وبناء غلبة الظن على أن الإمام قرأ، يعني مثار غلبة الظن أن الإمام قرأ الغاشية ودخل بنية الظهر ثم تبين له أن الواقع مطابق لغلبة الظن، هذه الثانية صلاته صحيحة. لكن إذا تبين أن الواقع خلاف ما ظنه فقام إلى الثانية ويستقبل بنية جديدة، صح بإجماع، إذا قطعها ثم رجع بإجماع استقبل نية جديدة، لأن المؤلف يبني على النية أشياء كثيرة. ها؟ لا لا، لابد أن ينوي ظهر، سيأتي كلام المؤلف، سيأتي كلام المؤلف كيف؟ لا هو دخل بالنية الظهر باعتبار أن الإمام قرأ الغاشية ورفع من الركوع قبل أن يدرك، ما في إشكال يدخل بنية الظهر، حتى لو صار عنده شيء من مغالطة النفس لا يمكن النية أن تخالف الواقع المعلوم، ما يمكن أن تخالف الواقع المعلوم. ولذا قيل من التناقض أن يكلف الإنسان بالجهر بالنية أو التلفظ بالنية. هو اللي يدخل في صلاته بنية متيقنة الحل أن يقطع الصلاة إذا قام الإمام لركعة الثانية. وين يقول واحد ما دام دخلت بنية الظهر وأدرك ركعة تعيد، أي تعيد الظهر، والثاني فيما إذا طابق الواقع، هذا ما فيه إشكال أنه لا بد أن يدخل بنية الظهر. قال وكان ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر. ها فيه هذا فيما إذا أمكن ذلك بأن كانت قراءته من أواسط سور، قرأ مقطع من آل عمران وكمل في الثانية، ما تدري هي الأولى ولا الثانية، فيحصل به التردد. أما إذا كانت الجادة المضطردة سبح والغاشية هذا في غلبة ظن ما يكفي التردد. ها لكن النية شأنها عظيم، يعني شرط لتصحيح العبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى ظهر، فكيف نقول تصح جمعة؟ بعضهم يهون من شأن النية، ولا شك أن كثير من العوام الذين تخفى عليهم كثير من الصور لا بد أن تصحح عباداته. وين؟ إذا كان قد دخل بنية الظهر على كلام المؤلف لا. وين؟ اسمع من أدرك ما أقل من ركعة بنى على من ذلك بنى على ظهر، وهذه أظن فيها أي نعم بنى عليها ظهرا عندنا. إيه جبت نسخ ولا شفت شيء؟ لا والله نسينا يا شيخ، النسخ موجودة لكن نسينا، حتى في نسخة المغني بنى عليها ظهرا. قال إذا كان قد دخل بنية الظهر، إذا كان دخل بنية الظهر يعني جاء والإمام يرفع من الركوع وما سمع قراءة كما هو الشأن قبل وجود هذه المكبرات وما يدري هل هي أولى أو ثانية، دخل لا يخلو إما أن يدخل بنية الظهر أو بنية الجمعة، وهي مشكلة على الاحتمالين، لأنه إن دخل بنية الظهر وبقي ركعة هذا إشكال، إن دخل بنية جمعة وهي الركعة الثانية إشكال، فلا تصح على الاحتمالين فيما قرره المؤلف إذا كان قد دخل بنية الظهر. طيب إذا دخل بنية التردد، إن كانت الأولى فهي جمعة وإن كانت الثانية فهي ظهر، ها؟ في النية نعم لابد من الجزم، لا بد من الجزم، مع أن هناك صور من التردد لا محيص عنها، لا سيما إذا كان مساجد الطرقات ولا في أسفار ونحوها. في قولهم إن كان غدا من رمضان فهو فرضي فأنا صائم، هذا تردد ولا جزم؟ تردد. ولا تصورون أن الأمور كانت بسهولة، يعرف قبل طلوع الفجر ويسأل أدنى واحد ويخبره أنه صائم، شخص موجود الآن يقول جالسين بعد العصر ننتظر الإفطار والبلد الذي بجوارهم معيدين مصلين العيد أول النهار وليس بينهما إلا 20 كيلو وما وصلهم الخبر. نعم هذا اللي تكلم من أهل الربيعية وأهل بريده معيدين ما بين إلا 20 كيلو. ما في وسائل، ما في وسائل. لكن هل نقول مثل هذا تفريط؟ المفترض أنهم يهتمون ويذهب واحد منهم يسأل البلد اللي فيه قاضي ولا ها؟ أو نقول يسألون إذا أرادوا الإفطار، أما إذا أرادوا الإتمام على الأصل فحتى يبلغهم الخبر أو يتموا 30 هذا فرضهم، لأن هذه عبادة. العيد لا يجوز صيامه، ويوم 30 من رمضان لا يجوز إفطاره، والاحتياط من الطرفين ممنوع. لا تجوز تحتاط لهذا فتصوم يوم العيد، أو تحتاط لهذا فتفطر يوم 30. نقول هم مشوا على أصل وعلى جادة أن الأصل بقاء رمضان حتى يكملوا 30 أو يروا الهلال، ما رأوا فأكملوا 30. هل نقول يلزمهم أن يبعثوا من يتأكد لهم من أقرب بلد؟ نعم لا، هو فرض. شلون؟ لا، إن لم يعلم بخروج رمضان، إن لم يعلم من بالعيد إلا بعد الزواج صلى هو من الغد. سهلة هذه. نعم لكن هذا قريب، يعني لو راح أحد على رجليها ما أمكن. أنا أقول لا يجوز لهم الفطر إلا بعد أن نعم يذهبوا إلى أقرب بلد ويتأكدون. إذا لم يروا لا يجوز لهم الفطر، عليهم أن يستمروا على الصيام. لكن إن استمروا على الأصل وين هم يقول ما بلغنا الشهر إلا آخر العصر. أكيد المترائين أسهل تحري واحتياط والفضل، يعني ناس معروفين. فأقول يعني معرفة هذه الأمور وإن كانت قريبة جدا كانت في السابق فيها مشقة عظيمة، ولا ما تصل الأخبار. يعني يذكر بعض من رحل إلى العلم، إلى طلب العلم من الأندلس إلى المشرق والعكس، تموت أسرته كلها ما يدري ولا يعرف إلا إذا رجع بعد سنين. إذا رجع إلى الديار بلاقع ما فيها. لكن بعضهم يقصد أنه لا يدري لئلا يتكدر فيترك طلب العلم، تأتيه الرسائل فلا يفتحها إلا إذا انتهى من علمه. وعندنا الآن تفتح الرسائل الجوال في الصلاة، بس ما يصبرون. والله يوجد الأخوان من يطلع على الجوال يشوف من اللي يكلم وش الرسالة وش، يعني ما هو مجرد افتراض، موجود. والله المستعان. نعم الذي دعانا إلى ذلك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي. المذهب لا يصح الصيام لأنه لم يبيت النية من الليل جزما. وشيخ الإسلام ما يرى في هذا بأس، ما يرى في هذا بأس، خلاص فرضه انتهى الإشكال. هذا وسع هي، لأنه ما هو بجالس. بعض الناس يعني الناس كلهم ينامون، وإذا قام من آخر الليل ما يمكن ما يجد من يصعبه فيصوم بهذه النية. وما يدري كان شيخ الإسلام ما يرى شيء بعد هذه، إن كانت ركعة كأن أدركت ركعة فيها جمعة، وإلا مدرك فيها، لأن المكلف ليس بوسعه في هذا المقام إلا هذا. وعنده نص إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، يعني يمكن أستدل بهذا. أما القول بأنه يقطعه لا شك أن هذا تبرأ به الذمة اتفاقا، ويدرك به الجمعة وتصح جمعته، ولا يكون معرضا لجمعته بالبطلان كما هو رأي المؤلف ورأي كثير من أهل العلم أنه لا يجوز التردد في النية. نعم لكنه مأمور بأن يصنع كما يصنع الإمام. ها؟ يقول لا يدخل مع الإمام حتى يعرف هل هي ظهر ولا جمعة، بدلا من أن يدخل ثم يقطع فيدخل فيه ولا تبطلوا أعمالكم. نعم شو؟ إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، لكن إذا قلنا أنه لا بد أن يقطعها لتكون على بين وعلى يقين، عدم دخولها أولى من قطعها. ها؟ لم دخل على أنه صالح، دخل على أنه صحيح. لا له لا على الخلاف الذي يلزم بالنية يقول ليس له حل إلا أن يقطع الصلاة أو ينتظر حتى يدخل على بينة. أنا أقول ما فيه إلا أحد احتمالين، إما أن يقطع ليصحح جمعته بالاتفاق، إما أن يقطع أو لا يدخل حتى يعرف، أو لا يدخل حتى يعرف. نعم وين؟ نعم الدخول مع الإمام مباشرة، يعني هل قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام؟ ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أنك ولو غلب على ظنك أن الإمام في التشهد الأخير أدخل معه، ولو غلب على ظنك أنك تجي معه أخرى لهذا الحديث أصنع كما يصنع الإمام ولا عليك، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ها؟ هذا المأمور به، لكن هل هو على الفور على طول أدخل؟ لأن نشاهد بعض الناس يجلس يسمع الإقامة ويجلس حتى يقرب من الركوع، يقول أنا بدرك الركعة. لكن أحسن غيرك لا يكون مفوتا لبعض ما أدرك، ما أدركتم فصلوا، يكون فوت بعض ما أدرك. يقول هل يحسن بنا أن نقول إذا دخل المأموم مسجد ليصلي الجمعة والإمام ساجد أو رافع من الركوع أن عليه أن ينتظر حتى يتبين له هل الإمام في الركعة الأولى أم الثانية حتى لا يفوته فعل ما أوجب الله عليه وصلاة الجمعة ويؤدي العبادة على بين؟ هذا أحد الوجهين. وش ترتب عليه في مسألتنا؟ نعم، لكن منهم الجمهور على أن الإدراك بإدراك الجزء، يعني تقصد الصلاة بالجمعة ولا غيرها؟ صلاة عموما، يعني جمهور أهل العلم على أن الإدراك يكون بأدنى جزء من الصلاة، وقالوا أن إدراك ركعة أو إدراك سجدة إنما هو المقصود به موافقة الإمام في شيء من الصلاة بغض النظر ركعة كاملة أو أقل. في زمن التشريع يختلف، يعني وقت التشريع تختلف أحكامه عن وقت استقرار الشرع يختلف. يا عم تعال عام عليه أحسن الله إليك. لا يستهنس بقصة علي حينما أهل ولم يعين. الحج أمره أوسع، أحرموا بالحج فقلبها النبي عليه الصلاة والسلام أمره، يعني النية في الحج أمرها أوسع. قال ومن أدرك معه أقل من ركعة أقل من ذلك بنى على ظهر أو بنى عليها ظهرا إذا كان قد دخل بنية الظهر بهذا الشرط، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا دخل بنية جمعة لا تصح منه ظهر، ولو دخل بنية الظهر لا تصح منه جمعة، هذا واضح ويؤيد دلالة الحديث عليه ظاهرة. وذكرنا الصور التي يمكن أن تندرج في المسألة طردا وعكسا. قال ومتى دخل وقت العصر كيف؟ إذا دخل بنية الجمعة وتبين أن الإمام قد رفع يتمها نافلة، لا تصح من الظهر ولا جمعة. قال: ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة، بدليل من أدرك ركعة من العصر من صلاة الصبح فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، وهذا في جميع الأوقات، في جميع الأوقات إذا أدرك من الوقت ركعة فإن الصلاة تكون أداءً، أداءً يعني الجمعة في غير وقتها لا تصلى جمعة، صلى ظهر، لأن الجمعة لا تقضى، فإذا أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها تكون أداءً، ولو فعل باقيها خارج الوقت. ومنهم من يقول كلها قضاء، ومنهم من يقول ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعده قضاء، والجمهور على أن الحكم ينعطف كما انعطفت النية في صيام النفل من الضحى، الصلاة كلها أداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدرك. ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة، ومثل ما ذكرنا في صلاة الصبح والعصر. ومن دخل والإمام يخطب، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. ومن أدلة هذه المسألة أحاديث تحية المسجد وقد تقدمت، ومن أدلتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل حينما سأله قال هل صليت ركعتين، قال لا قم فاركع ركعتين، وفي رواية وتجوز فيهما، فهو مأمور بأن يصلي ولو كان الإمام يخطب. والدلالة نعم تقدم الكلام في تحية المسجد وحكمها، جماهير أهل العلم على أنها سنة، جماهير أهل العلم على أنها سنة، ومنهم من قال بوجوبها والأمر بها صريح. على كل حال من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما حديث وليتجوز فيهما، من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له أن يصلي والإمام يخطب، لأن تحية المسجد سنة والاستماع واجب، ولا يعارض الواجب بالسنة، لا يعارض الواجب بالسنة. الآن دخل المسجد الحرام والإمام يخطب، هل له أن يحيي البيت بالطواف كما يحيي المسجد بالركعتين أو ليس له ذلك؟ تحية البيت الطواف، تحية المسجد الركعتين، دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن قال أنتم تقولون تحية المسجد، أنا بحيي البيت هو أعظم. يعني ما تشوفون الطائفين يطوفون والإمام يخطب؟ نعم، لكن أحسن الله إليك أمر بالركعتين فأذن له فيهما، لكن غير ذلك الأصل يعني الإنصات. الركعتين على خلاف الأصل. نعم، الأصل الإنصات وعدم الحركة، مس الحصى قد لغى، والطواف أشد من ذلك. هل يعني هل المتجه منع الطواف وقت الخطبة؟ وهناك من يدخل المسجد لا على نية الدخول في الجمعة أو سماع خطبتها، لأن الاستماع يلزم كل أحد ولا يلزم من جاء قاصدا الخطبة، قاصد الجمعة ورد الخطبة معه. ما دام دخل المسجد يا شيخ أصبح من أهلها، ما دام دخل المسجد هذا شخص لا تلزمه جمعة أو امرأة، فرصة الناس ما المطاف خفيفة بطوف. نعم، لا هو إذا دخل المسجد وقصد البيت فتحية البيت الطواف وتحية المسجد الركعتين، فإذا طاف صلى الركعتين يكون قد حي الجميع. نعم، الحركة هذه ضرورية هذه ضرورية يعني إلى أن يجلس هذه ضرورة. لو قام للتراموس وشرب والإمام يخطب ولا ترى المسائل ما تنتهي. هل له أن يقوم إلى الترامس ويشرب وبدون كلام؟ ما حكم الأكل والشرب أثناء الخطبة؟ شد من مس الحساش. نعم، ذكرنا مسألة كانت تذكرونها، مص ما يمص من الحلاوة مثلا يلحق بالأكل ولا بالشرب؟ ها، وهل يدخل هذا في مس الحصى باعتبار أنه مسه بجزء من بدنه، أو يكون المس باليد؟ ها، لا، ما ينافي صلاة ولا شيء، ولا ينافي ولا القراءة ولا ينافي الذكر، لا أبد، ما ينافي الذكر ولا ينافي، أمر سهل. لكن هل له أن يفعل أو ليس له أن يفعل والإمام يخطب؟ ليس في انشغال يا شيخ، في شيء من الانشغال، الذهن ينصرف إلى هذا. لا، ما ينصرف ذهن، هي إنسان الذهن في نوع عبث. ها، لا لا، مدخله قبل يدخل الخطيب، واستمر لين انتهى الخطيب، لأن من أهل العلم من يرخص في الشرب أثناء الخطبة ولا يرخص في الأكل، ومنهم من يرخص في الشرب في النافلة، يذكر عن ابن الزبير، ولا يرخص في الأكل. ها، وراء المصحف الصلاة بعد يحتاج إلى الطب حلقه اللي يمص حلاوة أشد بعد. خاف علي الشيخ باتر يطلعون يمصون حلاوة. ها، لا لا، إذا أجازوه ما قيدوا بحاجة، الشرب ما قيدوا بحاجة، ما قيدوا. لا، الحاجة الضرورة غير الحاجة، كلام كله بحث، ما أنا بقرر مسائل، ما أنا بقرر الحكم، أنا نبحث وأقول هل حلاوة المص هذا في حكم الشرب، لأن الذي ينساب إلى الجوف سائل. لا لا لا لا، نريد الإطلاق المؤثر في الأحكام، الإطلاق المؤثر في الأحكام. الآن الذي ينساب إلى الجسم، إلى المعدة وله جرم، هذا أكل. طيب، الذي ينساب إلى المعدة سائل، شرب ولا أكل؟ شرب، هذا لغة وشرعا وعرفا شرب، يعني الحقائق. ها، كيف؟ لا، ما بأكل، هو شرب. لكن يبقى أن مثل ما تفضل الأخ، هل ابن الزبير أطلق القول بالشرب لكل أحد ولو من غير حاجة؟ أول الحاجة إذا دعت إلى ذلك تقدر بقدرها، وحينئذ إذا دعت الحاجة وليس عنده ما عنده عصير، ما الحكم؟ على كل حال، عامة أهل العلم أنه لا يجوز لا أكل ولا شرب، والصلاة تبطل به وانتهينا، حتى في النافلة. شو بين؟ هو الفرق بين ما يؤكل وما يشرب، أن هذا سائل وهذا له جرم. دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، والصحابة رضوان الله عليهم لا يزالون يصلون حتى يدخل الإمام. فإذا دخل الإمام فلا صلاة إلا تحية المسجد، سواء كان وقت الزوال أو بعد الزوال أو قبله، على الخلاف في وقت الجمعة. وجاء ما يدل على أن الجمعة ليس فيها وقت نهي، ولا فعل الصحابة ظاهر في هذا، أنهم يصلون حتى يدخل الإمام. معناه أنهم يصادفون وقت النهي، وجاء ما يدل على أن النار لا تسجر في يوم الجمعة فلا يكون فيها وقت نهي. نعم، دخل والمؤذن يؤذن، هل الأفضل أن يجيب المؤذن ويؤخر الركعتين أو يصلي الركعتين ولا يجيب المؤذن؟ نقول إذا كان يصلي الركعتين والخطيب يخطب فمن باب أولى أن يصلي الركعتين والمؤذن يؤذن ليتفرغ للخطبة. لا لا لا لا، على أصل، كل على أصله. لم يجلس، جاء النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ما يقرر الوجوب. لا لا، كل على أصله في حكمها، وعامة أهل العلم على أنها سنة. شو؟ لا لا، ما يكفي، ما يكفي، لكل أسبوع ركعتان. ها؟ يطوف الطواف، هو قاصد الجمعة، هذا أشد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.